قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في كتاب الله، ووصلنا معا إلى سورة هود عليه السلام، وبقيت لنا فيها آية واحدة فيها ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله، وهي الآية رقم 56 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والحديث هنا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم ليؤكد لنا وللناس جميعا أن الله تعالى هو رب هذا الكون ومليكه، وهو صاحب السلطان فيه، ولا سلطان لأحد بجوار سلطانه. وهذا من معنى لا إله إلا الله، أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والناصية هي مقدمة الرأس، هي منبت الشعر، أو حتى مقدمة الشعر. يعجب الإنسان لماذا استخدم القرآن الكريم تعبير الناصية هنا كناية عن السلطان والهيمنة والتحكم، وهي من صفات الله سبحانه وتعالى. أقول لم يفهم استخدام هذا التعبير الناصية وهي مقدمة الجبهة إلا نتيجة لحادثة وقعت لمجموعة من العمال الأمريكان كانوا يمهدون طريقا في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أثناء عملية التفجير نسي أحد العمال قطعة من الحديد الكبيرة يعني في حفرة الديناميت، فعند الانفجار طارت هذه القطعة وضربته في جبهته في مقدمة رأسه، فنقل إلى المستشفى وعولج وشفي. ويقول الذين عالجوه أنه أصبح إنسانا كاذبا يكثر من الكذب، تغيرت شخصيته بالكامل. فبدأ أطباء المخ يجرون دراسات مستفيضة على دور يعني الجزء من المخ الذي تحت الناصية تحت الجبهة مباشرة، فوجدوا أن هناك جزء يسمونه prefrontal lobe، الجزء الذي هو أمام الفص الأمامي من المخ. وبالدراسة المستفيضة على عدد كبير من الناس تأكد للعلماء أن هذه القطعة من المخ تحت الجبهة مباشرة هي التي تتحكم في تصرفات الإنسان. ولذلك ربنا يقول في سورة أخرى: ناصية كاذبة. كيف تكون ناصية كاذبة؟ لأنها تتحكم في سلوك الإنسان. ومن المعجزات حقيقة أن الأطباء الذين عالجوا هذا العامل الأمريكي يقولون أصبح كثير الكذب، أصبح كذوبا، لأنه حصلت تغيرات في هذا الجزء من مقدمة الجبهة. المهم في هذا المقام أن أقول أنه ثبت بدراسات مختبرية عديدة أن الفص الأمامي من جبهة الإنسان الموجود تحت مقدمة الرأس مباشرة تحت هذه المنطقة من منبت الشعر إلى الحاجبين، هذا الجزء يسمى prefrontal lobe، يعني الفص الذي يقع أمام مقدمة المخ، هذا الجزء هو الذي يتحكم في سلوك الإنسان. وإذا تمت الهيمنة عليه تمت الهيمنة على هذا المخلوق. لذلك عبر القرآن الكريم عن الناصية في أكثر من مقام بأنها مكان التحكم في سلوك الإنسان، فيقول هنا حتى الحيوان يعني ثبت ذلك أيضا، فيقول: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والأخذ بالناصية يعني تعبير مجازي عن شدة التحكم، عن قمة التحكم، عن قمة الهيمنة والسيطرة. وربنا تبارك وتعالى هو رب هذا الكون ومليكه، صاحبه ومدبر أمره، فهو يملك كل إنسان ويملك كل حيوان ويملك كل شيء في هذا الوجود. وهذا من ركائز الإيمان في الإسلام، أن يؤمن المسلم بأن الله تعالى هو رب هذا الكون ومليكه، هو صاحب كل شيء فيه، لا سلطان لأحد بجوار سلطانه، ولا ملك لأحد بجوار ملكه، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يدبر أمور هذا الكون ويسيره كيفما شاء. كذلك جاءت الإشارة في قول ربنا تبارك وتعالى ناصية كاذبة خاطئة، وهو يتحدث عن أحد الكافرين الذي ساء سلوكه وساء تصرفاته، فيصف بأن صاحب ناصية كاذبة، صاحب ناصية خاطئة، صاحب ناصية مفسدة في الأرض. وهذا لم يتبين للناس إلا في القرن العشرين، حينما أدرك علماء المخ والأعصاب هذا الفص الأمامي من المخ الذي يقع تحت الجبهة مباشرة هو مركز التحكم في سلوك الإنسان. لذلك يعني تشهد هذه الومضة العابرة في هذه الآية القرآنية الكريمة، الآية 56 من سورة هود، تشهد لهذا الكتاب بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. من كان من البشر قبل 1400 سنة يدرك أن الناصية تتحكم في سلوك الإنسان، يدرك أن هذا الجزء من المخ هو المسؤول عن تصرفات الإنسان؟ من كان يدرك ذلك غير الله الخالق؟ ومن هنا تأتي هذه الومضات النورانية في كتاب الله التي جاءت بدقة علمية فائقة. تبقى هذه الإشارات مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذات العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. إن شاء الله سنفصل في هذا الأمر عندما تأتي الإشارة إلى الناصية في آيات أخرى عديدة من كتاب الله. ونكون بذلك قد جئنا إلى ختام سورة هود، وننتقل إن شاء الله في الجلسة القادمة إلى سورة يوسف عليه السلام، وهي سورة مليئة أيضا بالإشارات الكونية التي تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وإلى أن نلتقي مع سورة يوسف عليه السلام، يعني أترككم في رعاية الله وحفظه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.